Long, long, long. ذاكر الله يرضى عليك. كمان المعلم ماشي الله الله وما خلق الطعم الطعم شرف ليك يا مولانا. لا خارج من القلب والله خارج من القلب الله يكرمك الله يكرمك يا ما شاء الله ما شاء الله يا ما شاء الله لا اسمع بقلبه كده الله يكرمك وقول Thank you. على جمال الناس فيك يا سيدي ان شاء الله. انا بختار والله انا بختار. سبحان سبحان الله لا الله يا ابويا لا هو برنودا الله يا ابويا يا مصر الله ينزلون الملائكة ايه مخلص والله مخلص الله يفتح عليك الله يفتح عليك ولكم Thank you.